كف الوفا بالموعد الحافل في حافلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بماضة مدوا كفوف الوفا للناس والطايل يلقى سرور القلوب البيض ويماضة ردوا تحايا الورود بليلنا الهايل وخلوا عيون الهنا ترتاح بغماضة وخلوا عيون الهنا ترتاح بغماضة لك يا عظيم الأمل شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة لك يا عظيم الأمل شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة وقار وقار موقع قار لخدمة القرآن الكريم www.qaaf.org موقع يعنى بخدمة القرآن الكريم وتعليمه ويتميز الموقع بزوايا مميزة وخدمات كثيرة ويقدم حلولا إلكترونية مبدعة ومن خدماته نظام تاج للحلقة الإلكترونية توظيف المعلمين والمعلمات دليل الحلقات والدور الإلكتروني مواقع إلكترونية للحلقات والدور التدريب عن بعد رسائل الجوال بالإضافة إلى زوايا ومنتديات متنوعة وقار وقار إنشاد الأستاذ عبد الله المهدب أبو عبد الملك عبد الله السكيفي إبراهيم السيف عبد الرحمن الفراج عزام الهويريني فارس الصقعدي وائل الحربي وبمشاركة المبدع محمد العرين تقديم معاذ المسلم وقار وقار إعداد فارس الصقعدي وقار الرؤية الفنية والإخراج الأستاذ فهد بن محمد المهنا باستوديو تراتيل الراعي الإلكتروني شبكة خط الإنشاد إنشاد لاين وقار وقار مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع الأحساء